بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، قول البخاري رحمه الله تعالى: باب الزكاة من الإسلام. وقوله: وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيما. يعني أن الدين الذي أمروا به هو عبادة الله وحده وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وهذا هو الدين القيم الذي سماه الله دينا، وهو الإسلام والإيمان، يعني من الأعمال هي إيمان، ومن لم يعمل لا يكون مؤمنا. ثم ذكر حديثا طلحة بن عبيد الله قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد سائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات، يعني بعد أن يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، خمس صلوات في اليوم والليلة. لهذا يدل على أن الصلاة المفروضة هي خمس فقط، على وتر ولا غيره مما هو من أنواع الصلوات، كلها تطوع. ولهذا فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. التطوع هو الاهتمام بالشيء الذي لا يلزم، وإنما هو تبرع وتطوع. والتطوع يكون للإنسان نفسه. وقال: وصيام رمضان. لهذا أنه قال صيام رمضان، وبعض العلماء كره أن يقال رمضان، هذا لا كراهة فيه. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. في رواية أنه ذكر له شرائع الإسلام، وفي رواية الصحيح: أفلح وأبيه إن صدق. هذا فيه الحلف بالآباء، وقد اختلف العلماء في هذا. ذكر النووي أن هذا ليس مقصودا، وإنما هو على باب ما كان في العادة تجري به في الجاهلية. هذا جواب لا يجوز ولا يصح، لأن الحلم لغير الله لا يجوز وإن كان على طريق السهو والجهل، فهو باطل بل محرم. وأجاب بعضهم بأن الحديث فيه غلط، فالأصل هو هذا: أفلح والله إن صدق، وغيره الله. وهذا أيضا لا يجوز، لأن هذا اتهام للرواة، لأنهم يغيرون الكلام، وهذا في فتح باب للزندقة. والصحيح من هذا فيه يجمل غيرها، والصحيح في هذا أن هذا منسوخ. إن كان النووي قال هذا القول باطل نص، لأنه يحتاج إلى معرفة الدليل. يقال الدليل قد عرف، لأن الأمر باجتناب هذا لا بد أن يكون متأخرا، فجاء ما يدل على هذا، وهذا هو القول الصحيح، أنهم كانوا أولا يحلفون بآبائهم ثم نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في سنن أن يهوديا قال لهم أنتم تشركون، يقولون ومحمد وكذا وكذا، نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال قولوا والله وشاء الله ثم شاء بلا وما أشبه ذلك. وهذا الذي نصره العلماء وقالوا أنه الصحيح. ثم قال بعد هذا باب اتباع الجنائز من الإيمان، يعني اتباع الجنائز تطوع، والذي قبل الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم وغيره أمر حتم واجب على العبد. فمعنى ذلك أن الدين كله إسلام وإيمان، وهذا مقصود البخاري رحمه الله، ولهذا يذكر الواجب ويذكر التطوع. قل من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، ومسلم خرج به الكافر، لأنه لا تحضر جنازته ولا يغسل ولا يدفن مع المسلمين. واحتسابا يعني سبق معنا إيمان واحتساب، يعني إيمانا بالوعد واحتسابا للثواب، يعني طلبا للثواب، إيمانا بالوعد الذي وعد الله به، واحتسابا يعني طلبا لثواب الله جل وعلا وتعرضا له وحرصا على هذا. وكان معه حتى يصلى عليه ويقرأ من دفنه، فإنه يرجح من الأجر بقراطين، كل قراط مثل أحد. قراط هكذا يعني حدد، وقال مثل جبل، فهذا غير معروف يعني للناس، والقراريط تختلف اختلاف ما يعني تصولح عليه وتعورف عليه بين المخاطبين. المعروف يعني الآن في علم الفرائض وغيرها أن القراط جزء من 24 جزء، فيستخرج به المجهولات وغير ذلك، وهذا غيره. وكذلك القراط الذي جاء في من يقتني كلب، من يقتنى كلبا غير كلب زرع أو ماشية أو صيد، نقص من أجره كل يوم قراط، قراطان. هذا أيضا شيء يرجع فيه إلى ما أراده الشارع صلى الله عليه وسلم. من قال ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقراط. المقصود بهذا هو ما سبق، أن الأمور التي هي تطوع وليست فرضا أنها داخلة في مسمى الدين والإسلام والإيمان، فهي إيمان. ثم قال باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. قال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي لا خشيت أن أكون مكذبا. هكذا المؤمن يقول قولا ويخاف أنه يخالف قوله، لأن العمل قد يكون أصعب من القول والقول أسهل. ومقصوده بهذا أن الإنسان يجب أن يكون قوله موافقا لعمله، وإلا يخشى أن يكون داخلا في قوله لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذا يدل على قوة الإيمان والتمسك به، كونه يخاف أن يخالف أو أن يقع في المخالفة. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. يعني هذا فيه الرد على المرجئة الذين يقولون الإيمان شيء واحد، إيمان الفاسق كإيمان النبي والملك وغير ذلك، وهذا منكر من القول وزور. أو في الواقع يقوله من لا يعرف الإيمان ولا يعرف الإسلام صلى الله عليه وسلم. وأصحاب الجرأة على الله وعلى دينه وعلى القول بلا علم، هؤلاء سيلقون جزاءهم. ولهذا جعلوا الإيمان شيء واحد، يقول إذا ذهب بعضه ذهب كله، فهو لا يزيد ولا ينقص ولا إلى آخره، وكله باطل، كلام باطل. وقالوا إن كان الحسن ما خافه إلا مؤمن، ما خافه يعني النفاق، ما خاف النفاق إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق، يعني أنه يقول أنا لا أكون منافقا وأنا آمن من أن يدخل علي النفاق. الذي يكون في هذه المذابة يقول أنه منافق. ثم قال البخاري: وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة. هذا يكون لمن يتصور الأمور على غير ما هي، مثل ما يقوله المرجئة، فإن هذا يعني حري بأنهم يموتون بلا توبة، وهكذا أصحاب البدع. وهذا معنى قول العلماء: صاحب البدعة لا يتوب، لأنه يرى أن بدعته دين فلا يترك دينه، وهذا من غرور الشيطان ومن عقاب الله جل وعلا، أسأل الله العافية. وقوله عن النفاق والعصيان، العصيان أعم، يدخل فيه الكبائر والصغائر، ولكن إذا قرن مع السيئات، الذنوب مع السيئات، إذا قرنت الذنوب مع السيئات، فالسيئات تفسر بالصغائر والذنوب بالكبائر. وهذا جاء في عدة آيات من كتاب الله تعالى، بقول الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يعني هذا في شرط حصول المغفرة له. ثم ذكر الحديث الذي قال فيه: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وهو ذكر أنه خرج ليخبر بليلة القدر، ثم تلاحى فلان وفلان فرفعت عسى أن يكون خيرا لكم. تقدم الكلام في هذا. ثم قال: باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإحسان وعلم الساعة، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له. ثم قال: جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله دينا، يعني الإسلام والإيمان والإحسان والإيمان بعلم بالعلوم التي يأتي خبرها عن الله في بيان الرسول صلى الله عليه وسلم لها، كله دين. وقال: وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان. وقوله: من يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه، مقصوده بهذا هو أن يبين معنى حديث جبريل، لأن حديث جبريل يعني على مذهبه على قوله، لأن حديث جبريل فيها تفرقة بين الإسلام والإيمان والإحسان، وهو يريد أن يكون هذا كل شيء واحد ولا فرق بين الإيمان والإسلام، وقد سبق الكلام بهذا. وذكر من إسقاط الساعة علامتين، أحدهما قال: إذا ولدت الأمة ربها، وفي رواية ربتها، والثانية إذا تطاول وعاء الإبل البهم في البنيان. اختلفوا في البهم هل هي صفة للناس الذين تطاولوا في البنيان، أو أنها صفة للإبل يعني البهائم التي لا تتكلم، والظاهر أنه الثاني، المقصود الثاني ليس الأول. وهذا فيه كلام كثير العلماء واستنتاجات. أولا، المسألة الأولى يقولون عبارة عن كثرة الفتوح وجلب الإماء والغلمان من بلاد الكفر من الكافرين، وهذا هو أصل الربك والعبودية، الكفر، لأن الله عاقبهم إذا استولى عليهم المؤمنون أن يكونوا أربقى لهم، يعني مثل المال يبيعونهم أو يستخدمونهم. وإلا فالخلق كلهم بنو آدم خلقوا أحرارا، فهم كلهم أحرار إلا من كفر بالله جل وعلا، فإنه يعاقب، لأن المؤمنين إذا قاتلوه واستولوا عليه يسترقونه إذا شاءوا. وهذا هو الظاهر. أما يعني تعيين كون الأمة تلد ربها فهو مثل ما سبق الكلام فيه، أنها أم الولد إذا ولدت صارت أرضا يعتقها ابنها، كأن ولدها صار مثل سيدها. هذا هو الظاهر، وفيه كلام كثير للعلماء بها، منهم من يقول هذا عبارة عن الجهل، خشوع الجهل وذهاب العلم، فيتعاملون بالمعاملات المحرمة، ومنها بيع أمهات الأولاد، فبيع أمهات الأولاد هذا من المحرمات، لا يجوز، لا تباع، تكون عتيقة. ويتبع هذا كل ما يتعامل فيه من الربا الذي يستهلونه، والاستهلال قد يكون من أجل المعاملة فقط، وإلا استهلال المحرم إذا علم أنه محرم يكون كفر، كفر بالله جل وعلا. ولذلك من المعاملات، وهكذا التطاول في البنيان، قالوا فيه معاني كثيرة، منها خروج الأمر عن الحق وكونه بيد من ليس له استقامة وعمل لكتاب الله وسنة رسوله، فهو عبارة عن فساد الأمر، فهو مثل قوله إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، هكذا قالوا. وأما المسألة التي نص عليها فهو أمر ظاهر، أن هؤلاء يعني البادية الذين كانوا يسكنون البدو يعني الصحراء تبعا لبهائمهم وطلبا للمراعي، أنهم يتركون هذا ويصبحون يتفاخرون في البناء، كل واحد يقول بيتي أحسن من بيتي، فهذا معنى التطاول في البنيان. وذكروا هذا يعني أن هذا من أشراط الساعة، وأن التمادي في البناء أنه منهي عنه. لهذا كانت بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت يدك تتناول السقف، ولما هذا بنى المسجد قال عريش كعريش موسى، والعريش هو الذي يرفع ويعرش بشيء لا يكون فيه الزخرفة أو فيه الإصرار. وهذا فيه كلام أيضا كثير. وقوله في خمس لا يعلمهن إلا الله، يعني أن علم الساعة دخل بالخمس، فمجيئها لا يعلم واحد، ولهذا قال الله جل وعلا إن الساعة آتية أكاد أخفيها، أكاد أخفيها، يقول مفسرون إنها أخفيت لا أحد يعلمها، فما معنى أكاد أخفيها؟ قالوا معناه أكاد أخفيها عن نفسي لو أمكن هذا، هذا مبالغة في الإخفاء، ولهذا قال الله جل وعلا لا تأتيكم إلا بغتة. الذين مثلا يحددون الأوقات ويقولون أنه بقي كذا وأنه مضى كذا، هذا خطأ. العلامات، علامات الساعة قسموها إلى ثلاثة أقسام، قسم متقدم وقسم متوسط وقسم يليها، ولكن مجيئها لا يعلمها أحد، ولا بد أن تكون مجيئها بغتة، تبهت الناس ثروتهم. وسبق أن الساعة المقصود بها النفخ الصور. ثم قال الحديث الذي بعده تابع له الباب وهو يتبعه، ومقصوده الاستدلال بكلام هرقل أنه قال سألتك هل يزيدون أم ينقصون، فزعمت أنهم يزيدون. وكذلك الإيمان، فإذا حتى يتم، وقال إذا خالطت بشاشته القلوب فإنه لا يستطيع. هل كلام هرقل يكون دليل؟ لا يكون دليلا، ولكن الدليل كون ابن عباس ذكر وصار يرويه وأقروه على ذلك، يعني إقرارهم بهذا لأنهم موافق للحق، فهذا وجه الاستدلال به وليس في نفس الكلام. ثم قال باب من باب فضل من استمر الدين. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل من استبرأ لدينه. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يوقعه، وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الاستبراء هو الحرص على ألا يكون الدين يخالطه شيء من غيره أو من ضده، ولا بد أن يكون هذا للعلم والعمل، لأن الدين هو دين الله وليس لا بالرأي ولا التعارض والوراثة، فيلزم من ذلك العلم أولا أن يعلم الدين. والسبب في هذا الله أعلم أن نصوص الشرع جاءت جوامع كليات يدخل تحتها أمور كثيرة، وأعمال الناس وأفعالهم لا حصر لها، الحوادث التي تحدث بأعمالهم وأفعالهم كثيرة جدا، وكلها إذا أرجعت إلى كتاب الله وسنة رسوله لا بد أن يكون الحكم موجود فيها، ولكن ما كل يعرف هذا، وإنما يعرف ذلك العلماء، فيبقى كثير من الأمور فيها اشتباه، هل هي من الحلال أو من الحرام. أما أكثر التي جاءت يعني الأمر والنهي فهي بينة، الحلال بين والحرام بين، وبهذا يجب أن يكتفى به لمن أراد الخلاص والنجاة، فإن ويقتصر على البين. وهذا أيضا يدلنا على أنه لا بد من المتقابلين، يعني لا بد من تحليل الحلال وتحريم الحرام، لا بد، ولا يقول أنا أبحث عن الحلال فقط، بل لا بد أن تعتقد تحريم الحرام وتجتنبه، لأن هذا من الدين. فهذا البين الواضح، وبين هذه الأمور أشياء تخفى على كثير من الناس، على كثير من الناس، مو كل الناس، العلماء يعرفون هذا لأنهم يرجعونه إلى النصوص، إلى كليات النصوص، ويستنتجون منها أن هذا حلال أو حرام. ولهذا قال: على كثير من الناس وليس على كل الناس. وقوله مشبهات دون مشبهات ومشتبهات، ويجوز كسر الباء وفتحها. وقوله لا يعلمها كثير من الناس، يعني يدل على أن الناس كلهم مكلفون بعلمها ولكن قد لا يصلون إلى هذا، فإذا لم يصل إلى هذا يتعين عليه أن يجتنب الذي فيه شك، يشك فيه هل هذا من الحلال أو من الحرام، حتى يبرأ دينه يصير خالص ما فيه خلط، فإن الدين إذا خالطه الحرام قد يرد، وهذا عام في الأفعال وفي المأكولات والملبوسات وغيرها، وقد كان بعض الذين يتورعون يجتنبون أشياء عجيبة، يجتنبون أحدهم بقي في البصرة 40 سنة لم يأكل التمر لأنه قيل فيه كذا وكذا مثل هذا، وأحدهم بقي في مكة 30 سنة لا يأكل اللحم لأنه يجلب من قبيلة كانوا لا يورثون البنات فقط كذا، فمثل هذا يعني قد لا يستطاع، لا يستطاع، ولكن الأمور المشتبهة في ما يتعامل الإنسان من المعاملات أو من البيع والشراء الذي إما يكون للاقتناء أو للاستعمال أو للأكل أو لغير ذلك يجتنب، مثل إذا كان مثلا إنسان ماله يعلم أن ماله من الربا من الحرام هل يحرم معاملته؟ لا تحرم، ولكن باب الورع تجتنب. إنسان أيضا دعاك إلى طعام وأنت علمت أنه مثلا قد يتعاطى شيء محرم، هل يعني يجب عليك ألا تأكل ولا تستجيب؟ ليس واجبا هذا، ولكن من الورع أنك لا تستجيب، وإلا الرسول صلى الله عليه وسلم استجاب لدعوة يهودي، واليهود كانوا يتعاملون بالربا كثيرا يعني عرف ذلك، ولكن ما دمت ما عرفت ذلك بعينه فإنه لا يجب، يبقى هذا من باب الورع والاستبراء، لأن الاستبراء للدين مطلوب وكذلك الاستبراء للعرض، استبراء العرض قد مثلا يقع الإنسان في شيء فيه اتهام فيتكلم فيه الناس فينبغي أن لا يقع في مثل هذا، يعني يقف يكلم امرأة أو ما أشبه ذلك في الشارع يسمع يراه الناس يتكلم يقول هذا وش هذا، قد يحول حوله شكوك، يعني هذه أمور كثيرة جدا والأمثلة كثيرة أيضا، فهذا قال من اجتنب المستبيح، ويقولون هذا أصل عظيم في الإسلام يجب أن يعتنى به، ولهذا عدوا هذا الحديث ثلث الدين وبعضهم عده ربع، هو من الجوامع جوامع الكلام العظيمة التي يدخل فيها أشياء كثيرة جدا. ثم قال ومن وقع في شبهة الشبهات يعني يقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقع، يعني يوشك أن يدخله، يوشك أن يقرب، يقرب أنه يدخل، و والحمى لكل ملك حمى، ملوك يحمون أراضي لهم خاصة، من دخلها أو تناولها عاقبوا، وكذلك حماها الذي حولها يعني يكون لأنه هذا من الوسائل، من وسائل الدخول فيها. ولهذا أخذ من هذا تحريم الوسائل التي توصل إلى المحرمات، وبعضهم يقول سد الذرائع، يؤخذ منه سد الذرائع، هذا يؤخذ من هذا ومن غيره لأنها أصل عظيم في هذا. وقوله ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، يعني محارمه التي حرمها، فالمحارم قد يكون حولها أشياء مشتبهة، فإذا اجتنبها الإنسان استبرأ لدينه وعرضه. وهذه الأشياء قد تكون يعني تحريمها قطعي، أو قد يكون مثلا أمرها عظيم يجب أن تجتنب. لهذا قالوا مثلا لو أن رجلا علم أن له أخت في هذا البلد ولكن ما يعرف عينها ولا بيتها، إنما له أخت من الرضاعة أو من في هذا البلد، يقول لا يجوز أن يتزوج من هذا البلد، يبحث إلى بلد ثاني آخر خوفا أن يقع في هذا، هذا بخلاف ما إذا كان علم أن بعض الذين يبيعون ويشترون في هذا البلد يستعملون المحرمات ويتعاطونها من الربا وغيرها، هذا يتحرى ولا إثم عليه، بخلاف الأول فإنه يحرم عليه ذلك. يعني المقصود أن اختلاف الأمور ما تختلف بها. ثم ذكر أن صلاح الإنسان وتقى يتعلق بالقلب، إذا صلح القلب صلحت الأعمال كلها، لهذا قال على أن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، على وهي القلب. مضغة يعني قطعة لحم، القلب هو الذي يوزع الدم في الجسم كله، ولكن ما هو هذا المقصود؟ المقصود السيقان والاستيقاء ومعرفة الحق من باطله ثم اجتنابه. فهل مثلا العقل والفكر في القلب أو في الرأس؟ هذا ما فيه إشارة إلى هذا، لما القلب كما ذكر الله جل وعلا أنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، إذا عمي القلب عمي البدن كله وفسد العمل كله، وإذا صلح صلح كل شيء. فالقلب كأنه ملك الأعضاء كما بين المصطفى صلى الله عليه وسلم لذلك، وله صلة في الدماغ بلا شك، بينهما صلة قوية، ولكن كون الفكر لهذا وهذا والعقل في هذا وهذا أمر علمه عند الله جل وعلا. على هذا يتعين على الإنسان أن يجتهد في صلاح قلبه، صلاح القلب يكون في مراعاة أمر الله واللجوء إليه والتفكر في مخلوقات الله وبالمآل، يفكر في مآله ويفكر في حياته، فالحياة سوف تنتهي، ثم إذا انتهت ماذا يكون؟ إما عذاب وإما نجاة، فيجتهد في هذا ويتدبر كلام الله. ثم فيه أمور ظاهرة يعني تؤثر في فساد القلب، مثل كثرة الكلام، ومثل كثرة الفضولات كلها، فضولات النوم وفضولات الاختلاط، الشيء الذي ما يلزم، وكذلك إطلاق البصر على النظر في الأمور التي قد تدعو إلى فساد القلب فإنه يفسد. ومنها أكل الحرام فإنه يفسد القلب، كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. هذه مثلها، فأمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. ثم ذكر الرجل الذي يطيل السفر يرفع يديه إلى السماء، مغبرة قدماه وشائف الرأس، يرفع يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أنى يستجاب له؟ ولهذا رأنا كثيرا ما ندعو ونجتهد في الدعاء فلا يستجاب لنا، سبب اختلاط الأمور وأكل الحرام، نسأل الله السلام. الذي يأكل الحرام يفسد عمله، يفسد قلبه، فهذا منها، فله صلة كبيرة بالعمل لابد. فلهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يجتهدون غاية الاجتهاد في اجتناب هذا. كان أبو بكر رضي الله عنه له غلام يعمل يجيب له شيء من العمل، فوافق يوما إذا جاء به بشيء يسأله: من أين جئت به؟ كيف حصلت عليه؟ فيتبين له. وفي يوم من الأيام جاء به وهو جائع محتاج، فغفل عن السؤال وقال له: ما سألتني؟ قال: ويلك، من أين؟ قال: إني قامرت قوما في الجاهلية وأنا لا أحسن فأخذت هذا. قال: كدت تقتلني؟ فأدخل أصبعه في فمي وصار يسترجع حتى خرج ما في بطنه كله. فقالوا له: رحمك الله، يعني قال: والله لو لم يخرج لأخرجته لو كان معه نفسه. الجسد الذي يتغذى بالحرام النار أولى به، النار أولى به. ويذكر في الحديث أن سعد بن أبي وقاص قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعو الله أن يجعلني مجاب الدعوة. قال: يا سعد، أطل مطعمك تجب دعوتك. وكان السلف إذا دعا أحدهم أجيب، لأنهم نكوا أمورهم. وعلى كل حال الإنسان مسؤول عن نفسه وعن أعماله، فعليه أن يجتهد، لأن الأمر له، الأمر له، وسوف يقوم بين يدي الله ويحاسبه. ومن الأصول التي يعني تكون دليلا على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد في الأرض طريق تمرة ساقطة، فقال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. هذا أيضا من الورع، أيضا هو الأقرب أنها الصدقة، يعني إذا نسبت إلى الأموال إلى التمور ماذا يكون؟ يعني جزء من أجزاء كثيرة. إن الصدقة إما أن تكون يعني بالنسبة للتمر، العشر هذا ليس موجودا في المدينة إلا نادرا، يعني العشر ما يكون إلا إذا كان النخل يشرب بالعيون أو بالمطر فقط أو بالنهر، هذه موجود ما موجودة بالمدينة، لا عيون ولا أنهار. وإذا كان يشرب بالكلفة يعني بالسقي، استخراج بالكلفة بنصف العشر، نصف العشر، فنصف العشر يعني جزء من عشرين جزء، يعني إذا نسبت هذه التمرة إلى ما في المدينة فهي جزء من عشرين جزء. أما هذا خاب، قال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. الصدقة محرمة عليه الصلاة والسلام. المقصود أن هذا هو الذي يكون يجب على العبد أنه يستبر لدينه ويرضى، والله أعلم، والتوفيق بيد الله جل وعلا. صلى الله إليكم. قال رحمه الله: باب أداء الخمس من الإيمان. قال: حدثنا علي بن الجعد قال: أخبرنا شعبة عن أبي حمزة قال: كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره، فقال: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي، فأقمت معه شهرين. ثم قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم؟ أو من الوفد؟ قال من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بن قوم، أو قال بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فضرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، وسألوه عن الأشربة، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم من خمس. ونهاهم عن أربع: عن الحلتم والدباء والنقير والمزفت، وربما قال المقير، وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. باب أداء الخمس من الإيمان. أداء الخمس من الواجبات، والخمس يؤدى إلى الإيمان، خمس المغنم. والأصل في هذا قوله جل وعلا: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى إلى وواجب يداؤه. هكذا كل واجب كما سبق. وكل هذه التي مرت معنا كلها أمثلة، وإلا ليست هذه التي ذكر البخاري كل الذي يدخل في الإيمان. الضابط في هذا أن الإيمان يدخل فيه كل واجب وكل مستحب، لأن دين الله جل وعلا شرعه الذي شرع لعباده قسمان، أحدهما أمر لازم لا يجوز الإخلال به، والثاني وضع لأجل رفع الدرجات وتكميل النقص من الواجب الذي هو التطوعات، وهذا من الواجبات أداء الخمس. ولكن ذكر فيه الحديث أمور كثيرة غير أداء الخمس، وإنما أقصده يعني التمثيل كما قلت لك، التمثيل في الأشياء التي تدخل في الدين الإسلامي. ذكر الحديث قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة، هذا جمرة قد مثل يتصحب ويبقى الحمزة، وشعبة يروي عن خمسة كلهم اسمه حمزة، وهذا السادس ليس حمزة هو جمرة الجيم، يرويهم عن ابن عباس، وقد يكونون أكثر من هذا. فجمرة لا يوجد غيره في الأسانيد. قال كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره، فقال أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي، فأقمت معه شهرين. جمره كان يترجم لابن عباس، لأن ابن عباس يأتيه أناس عاجم وناس لا يفهم مرادهم أمر، فكان يترجم بينه وبينه لأنه يعرف اللغات، فلهذا قال له أقم حتى أعطيك من مالي جزء كذا وكذا ليكون لأجل هذا. وفي مكان آخر يقول إنه أبو جمرة إنه سمع من ينهى عن المتعة، متعة الحج، يقول فتمتعت ثم جئت أسأل ابن عباس فقال أصبت السنة، يعني هو يظهر أو كما ظاهر أنه عنده علم أنه من العلماء، ولكن ابن عباس أراد إقامته لأجل أنه يترجم به، ومع ذلك يقول أعطيه من ماله جزء من ماله يجعل له جزء من المال. ففيه دليل على أن الإنسان إذا قام بعمل وإن كان ديني وحبس نفسه عليه أنه لا بأس أن يأخذ شيئا يستعين به، مع أن هذا شيء خاص خلاف الذي يكون من بيت المال، الناس كلهم لهم حق في بيت المال، ما في أشياء معينة لا بد أن تكون مقابل أعمال يعني معينة. مقال يعني ابن عباس إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، سبق أن مساكنهم بالأحساء، بعضهم يقولون في البحرين، والبحرين يطلق على ما قارب البحر، أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم أو من الوفد؟ الوفد هم الناس الذين يختارون ليكونون وفدا لقومهم، يعني يعبرون عن مقصودهم ويأتونهم بما يلزم لهم عليه، وهم يختارون لهذا كما يختار مثلا السفير الآن، وكان رئيسهم كانوا 12 رجل، وكان رئيسهم الأشج يقال له الأشج، هذه وليس هذا اسمه. قد قال له صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتين يحبهم الله. فقال: خصلتين تخلقت بهما أو جبلت عليهما؟ قال: بل جبلت عليهما. وقال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. فالمقصود أن هذا الوقت قالوا ربيعة، يعني من قبيلة ربيعة. قال: مرحبا بالقوم، مرحبا بكلمة استقبال وإكرام، يكرمه يستقبله بالكلام الطيب حسن وكذلك بالفعل طيب. أما المعنى يقولون: أنك جلست في رحبا سهلا ميسرا لك مهيئا لك. والأمر أعم من هذا، ليس في الجلوس، أعم من هذا جلوس وغيره. مرحبا بالقوم أو بالوقت، غير خزايا ولا ندامة. الخزايا الخزي هو أن يظهر العار والعيب في الإنسان، والندم أن يقع في أمر يندم على فعله فيما بعد. فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام. الشهر الحرام معروفة، يعني أنها ثلاثة تتوالى وواحد فضل الذي هو رجب، هذه معلومة للناس والعرب، وكانوا يجتنبون القتال فيها وإن كانوا كفرة وجاهلية، ولكنهم يعرفون هذا صار بينهم. وقد تساهل الناس فيها الآن كثيرا. وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، مضر أيضا كانت قبيلة، قبيلة كبيرة، يا ربيع مثلا، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. ويفصل يعني يدل فصل أنه شيء مفصول واضح بين لا اشتباه به ولا إشكال، ويكون أمر محدد. وهذا يدل على حرصهم على إيمانهم، والله جل وعلا يعطي الإيمان من يتفضل عليه ومن يرحمه ويحسن إليه. سألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده، هذه واحدة، الإيمان بالله وحده هذه هي الأصل. والإيمان كثير من الناس يقول إنه التصديق باللغة والشرع، وبعض العلماء ينازع في هذا، يقول التصديق لا يتأتى مع الإيمان في جميع موارده، لا في اللغة ولا في المعنى، وهذا حق، يعني لا يتأتى. لهذا يعدلون مثل الحليم ونحوه من المنع، يعدلون على هذا، يقولون هو الإقرار والالتزام، الإقرار والالتزام، يقر ويلتزم ولا بد، وإذا أقر بالالتزام لا يكون مؤمنا، كما أنه إذا صدق وخالف لا يكون مؤمنا. وسبق هذا أن الإيمان يتكون من أمور ثلاثة: من العلم، وقد يقال العقيدة، عشان تقول العلم أو العقيدة، ومن العمل ومن القول. العلم مقدم ثم القول ثم العمل، فهذه الثلاثة لا بد منها، وهذا بإجماع السلف، وإنما خالف فيه المرجئة. ثم فسر لهم الإيمان، قال: أتدرون ما الإيمان؟ ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا من أقوى ما يحتج به البخاري رحمه الله، أنه فسر الإيمان بالشهادة بالعمل، القول والعمل، فهو يقول الإسلام والإيمان شيء واحد، ولكن سبق الجواب عن هذا أن الإيمان إذا اجتمع، الإسلام فسر كل واحد بتفسير فتغاير، وإذا أفرد أحدهما دخل فيهم على الآخر، وعلى مفرد هنا مفرد يدخل فيه الآخر، فلا يكون حجة للبخاري على أن الإسلام هو الإيمان ولغيره. وقوله أنا محمد رسول الله تابع هذه تفسير الإيمان. الثاني إقامة الصلاة. الثالث إيتاء الزكاة. الرابع صيام رمضان. هذه أربعة. جاء أن تعدوا الخمس، أن تعطوا الخمس، أن تعطوا من المغنم الخمس، فإذا صارت خمس ليست أربعة. الجواب جواب أن هذا زادهم صلى الله عليه وسلم خامسة لأجل إفادتهم وتعليمهم، مثل ما السؤال الآخر لما قيل له نحن نركب البحر ولا يكون معنا إلا ماء قليل، الدول الشرب أن يتوضا بماء البحر، قال هو الطهور ماء الحل ميتته، فزادهم لإحلال الميتة، الميتة الذي يموت من حيوانات البحر يكون حلالا. قد قال الله جل وعلا إن لكم صيد البحر وطعامه. ما هو طعام البحر؟ السمك هو صيد. قال صيد البحر وطعامه، فسر الطعام بأنه الميتة، الميتة التي تموت في البحر الطعام. المقصود أنه زادهم، هذه يعني من العلم ومن الإحسان ومن الذي ينبغي للإنسان أنه يفعله، وأعطاهم أربع وزادهم خامسة ونهاهم عن أربع. عن الحنتم، الحنتم هو الجرار التي تكون من الزجاج، يعني يقول لا تنتبذون بها، انتباذ بها أن يوضع فيها الماء ثم يوضع فيها التمر أو العنب حتى يحلو، وهذه يسرع التخمر فيها، يعني هذا نهم عن ذلك. وكذلك مثل الدبة، الدبة معروف عند الناس لا يزال، ولكن هذا مو كل ما كان من هذا النوع يكون دبة، دبة بعض الناس يسميه نجد وبعضهم يسميه يقطين، وهو معروف الطويل الذي يكون أملس، هذا قشره قوي إذا يبس، إذا يبس يكون قشره كأنه أيضا مصنوع للاستعمال للماء وغيره، وكانوا يستعملونه يضعون فيه أيضا الماء ثم ينتبذون به، فهو قريب من الزجاج فيسلم القمر التخمر، فنهاهم عنه. فهذا والنقير هو جذع الشجرة أو النخلة، ينقر ثم يكون شبه الإناء يوضع فيه أيضا هذا فيسرع إليه التخمر، فنهاهم عنه. وكذلك المقير أو المزفت، يعني المقير القار معروف والزفت معروف وهو قديم يطلى به ثم يكون شبه الزجاج ويسرع للتخمر، فنهاهم عنه. في رواية قالوا يا رسول الله نحن في بلاد كثيرة الجرذان، لأنه قالوا إذن ماذا نتبقى؟ قال في الأسقية. قالوا نحن في بلاد كثيرة الجرذان تأكلها، وقال وإن أكلتها الجرذان وإن أكلتها الجرذان، يعني أنه لا يجوز لهم أن يتبروا بهذه الأمور خشية أن تكون خمرا فيقع في المحرم، هذا المقصود. قال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم، هذا يدلنا على وجوب بث العلم ونشره، وأن الإنسان إذا كان عنده علم يحتاج إليه يجب عليه أن يبثه وينشره إذا سلم من المعارضات التي تعود عليه بالضرر الذي لا يتحمل. وحديث فيه فوائد كثيرة، ولكن هذا المقصود. هذا نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة، ولكل امرئ ما نوى، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وقال الله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته، أي على نيته، ونفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. وقال: ولكن جهاد ونية. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن عقبة بن أبي وقاص عن عمران أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال: باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة. الحسبة قريبة من النية، ولكل امرئ ما نوى، يعني أن الإنسان يعطى ما نواه بعمله، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام كلها، يكون هذا تمثيل فقط لأبي عام. قال تعالى: كل يعمل على شاكلته، فسر الشاكلة بأن النية، شاكلته قال على نيته، ونفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة، كل هذا جاءت في النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: ولكن جهاد ونية، يعني قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد فتح ولكن جهاد ونية. ثم ذكر الحديث عن عمر رضي الله عنه هذا الحديث يقولون من الغريب، من الغرائب، فهو غريب لأنه لم يروه عن عمر إلا علقمة بن أبي وقاص، ثم رواه عن علقمة أكثر من 500 عالم، فصارت غرابته في أوله فقط، ولكنه روي عن غير عمر، روي عن أبي هريرة وعن غيره من الصحابة كثيرا، عن عائشة وغيره. قال: الأعمال بالنية. وأول ما بدأ كتاب الصحيح بهذا الحديث، فقال: كيف بدء الوحي؟ ثم ذكر الحديث، هل هذا الحديث من الوحي؟ يقولون هذا إشارة منه إلى أن المتعين على كل كاتب أو عالم أن يتكون نيته صالحة، أن يصلح نيته أولا قبل أن يكتب. النية هي عمل القلب، وهي فيه، والقلب هو الذي يبعث على الأعمال، وهي شرط في مؤاخذات وفي اعتبار الأعمال. الإنسان إذا عمل شيء سوء ما يؤاخذ، فلا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا. وقوله لكل امرئ ما نوى، يعني هذا تفسير لقول ما لم الاعمال بالنيه. وقال فمن كانت هجرته الى الله ورسوله هجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها او امراه يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه، يعني انه ليس له الا ما نوى. وهذا الحديث يقول له سبب، وهو ان رجلا خطب امراه في مكه وقال لها ام قيس، فابت الا ان يهاجر بها، فهاجر من اجل ذلك. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انما الاعمال الى اهل، لهذا قال من هاجر من كانت هجرته الى الله ورسوله هجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها او امراه يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه، يعني ليس له الهجره الاجر منها الا هذا، لان الاعمال بالنيه. فلهذا تكون الاعمال ظاهرة بأمور معينة وفي الظاهر، والحقيقة أنها غير هذا. والذي يأخذ بالنيات هو رب العالمين جل وعلا، وسوف يحاسب عباده على ذلك. ومن هذا القبيل ما سبق من قوله صلى الله عليه وسلم وحسابهم على الله، يعني هذا بالنيات وقاصدهم، الله هو الذي يحاسبهم عليها لأن هذه خفية، وإنما الحكم على الظاهر. وذكر الحديث قال عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفق الرجل على أهله تسيبها فهو له صدقة، يعني الشاهد قوله يحتسبها يعني ينويها ما تكون صدقة وأنه يقوم بما أوجب عليه، بخلاف الذي تكون عادة هذا لا يؤجر. وكذلك الأكل والمشي والجلوس الأمور المباحة قد تكون عبادات بالنية، وقد يكون الإنسان غبيان ولا تمشي، فإذا أكل مثلا ينوي أن يتقوى به على طاعة الله ويكف نفسه عن التطلع إلى ما في أيدي الناس أجر على هذا، صار مأجورا. وكذلك إذا بحث عن الرزق سعى ليكف نفسه وأولاده عن الحرام ويقوم بما وجب عليه كان كأنه في جهاد جاهد ويكتب له. ولهذا جاء في الطبراني الأوسط وقاع عن النبي صلى الله عليه وسلم نية المؤمن أبلغ من عمله، نية المؤمن أبلغ من عمله. فقد يدرك الإنسان بالنية ما لا يدركه بالعمل. ويدل على هذا الآية التي في آخر سورة التوبة في قوله يكتب لهم حتى مسيرهم وقطعهم الأوائد، هذه لابد من النية فيها، والأعمال كلها تحتاج إلى النية. وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما سرتم وقطعتم واديا إلا كان رجال في المدينة معكم حبسهم العذر، لأنهم لو لم يحبسهم العذر لساروا، سواء مرضى أو أشفاء أو عاجزين أو غير ذلك. فلا بد من النية. وحديث سعد نص في هذا. سعد بن أبي وقاص مرض في حجة الوداع عاده الرسول صلى الله عليه وسلم وبمكة، فقال: يا رسول الله، يمضي أصحابي وأخلف وعلى الرسول عنده أمر بهذا؟ هذا الأمر إلى الله، إلى الله جل وعلا. فقال: لعلك أن تبقى فينتفع بك قوم ويضر بك آخرون. وقال: يا رسول الله، إني يومان وليس لي إلا بنت وبنات، أوقف من نصف مالي؟ قال: ماذا؟ قال: لا. قال: الثلث. قال: الثلث، والثلث كثير. إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم فقراء تكفون الناس، وإنك لا تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. يعني هذا في الانتغاء. فإذا الأكل، كون الإنسان يأكل أو كونه ينام، ونوى في ذلك أنه يتقوى على القيام إلى أداء الفريضة التي افترضها الله عليه، ويكف نفسه عن النظر إلى المسلسلات الخبيثة والأفلام الخليعة وغيرها من الأمور المحرمة، أن يكون عبادة. لأن من يرسل نظره في هذه الأمور المحرمة. فالمقصود يعني أن النية تكون في كل عمل، والنية تكون فيها العادة عبادة، وقد تكون العبادة ملغاة لأنه لم ينوي، فلا بد منها وهي داخلة للأعمال. صلى الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا حجاج بن منهان قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. قال حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. نعم. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين. وقوله تعالى: إذا نصحوا لله ورسوله. قال حدثنا مسدد قال حدثنا نصحوا لله ورسوله. قوله تعالى: وإذا نصحوا لله ورسوله. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة قال: سمعت جرير بن عبد الله يقول: يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمد الله وأثنى عليه وقال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له، والوقار والسكينة، حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن. ثم قال: استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. ثم قال: أما بعد، فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم، فبايعته على هذا: ورب هذا المسجد إني لناصح لكم. ثم استغفر ونزل. قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وقوله تعالى إذا نصحوا لله ورسوله. النصيحة أصلها مأخوذة من التخليص والتصفية، ولهذا يسمى الذي يغسل الثياب يسمى ناصح، يعني لأنه يزيل الأوساخ والأدران التي فيها وتصفي مما خالطه. فالنصح هو هذا، تصفية الشيء وتخليصه مما يخالطه من غير جنسه أو مما يفسده. والنصيحة لله جل وعلا الإخلاص، الإخلاص في دينه والاجتهاد في هذا، والنصح لرسوله الإيمان به وتصديقه ومتابعته والقيام بنشر دعوته حسب الإمكان. وأما لأئمة المسلمين يعني حكامهم فكذلك بذل النصيحة لهم يرشدوا إذا أمكن، وإلا يطاعوا إذا أمروا بغير معصية، ويجتهد في تحصيل المنافع وتقليل المفاسد أو إزالتها بالكلية إذا أمكن. وأما عامة المسلمين فكذلك، إنه يرشدهم ويدعو لهم ويحب ما ينفعهم ويشك عليه ما يعنتهم، وأصلها بذل المعروف. ومن أعظم المعروف العلم الذي ينتفعون به وكذلك ما يتبعون. وقال وقوله تعالى إذا نصحوا لله ورسوله، يعني أهل الأعذار أن الله يعفو عنهم إذا نصحوا، وهذا يدل على أن المقصود النية، نيتهم ومقاصدهم التي يثابون عليها. ثم ذكر الحديث قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فإذن يقدم على هذا النصيحة في شهادة لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ثم تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبته ومتابعته، نصح لكل مسلم، لكل مسلم سواء قريبا أو بعيدا. ولهذا مثل صلى الله عليه وسلم المؤمنين في تراحمهم وتوادهم كمثل الجسد الواحد أو قلبنا المتناسق. يألم المؤمن لإخوانه أينما كانوا ويفرح لفرحهم وما يتحصل لهم من الخير. وقال عن جرير بن عبد الله، جرير بن عبد الله من سادات الصحابة، وكان إسلامه متأخرا، وكان الرسول يحبه، يقول ما قابلت رسول الله إلا ضحك في وجهه. وقد دعا له لما أمره أن يذهب لإزالة الخلص ففعل. قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، هذا الشاهد. وسبق الكلام في المبايعة ما هي وأنها أخذت من البائع. ثم ذكر الحديث الذي بعده قال لما مات المغيرة، كان المغيرة أمير الكوفة، لما مات قام فحمد الله وأثنى عليه. هكذا إذا أراد الإنسان أنه يتكلم في شيء ويبين ويأمر الواجب أن يبدأ بالحمد والثنى، معناه تثنية الحمد، يعني حمد وأثنى، يعني أثنى الحمد. وقال عليكم باتقاء الله، هذه كلمة عامة، اتقاء الله يعني يدخل فيها الطاعة وعدم الخلاف الخروج لأن في ذلك الوقت كان العراق شهر في المخالفات أهل العراق وصار فيهم الرافضة صار فيهم الكذب وصار فيهم الاتقاء يجب أن يكون اتقاء الله في كل عمل يقدم عليه أن يتق الله في نفسه يتق الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة الوقار الإنسان يكون عنده خلق حسن يمنعه من التسرع في الأمور والسكينة كذلك هي الطمأنينة في الأشياء كل هذا من الأمور المحمودة حتى يأتيكم أمير لأنه فقد الأمير فلن يأتي يعني ولا يكون هذا فرصة لبعض الضعفاء ينتهزون الأمر يخالفون فيه لهذا أمرهم باتقاء الله والوقار والسكينة فإنما يأتيكم الآن ثم قال استغفروا لأميركم فإنه كان يحب العفو لأن الجزاء من جنس العمل إذا كان يحب العفو فيرجى أن الله يعفو عنه ثم قال ما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام فشرط علي والنصح لكل مسلم هذا الشاهد والنصح لكل مسلم يعني أن تبذل النصيحة بايعت على هذا ورب هذا المسلم إني لناصح لكم ثم استغفر ونزل يعني بهذا الكلام يقول إني ناصح لكم يعني كونه أمرهم بتقوى الله وأمرهم بالوقار والسكينة والتأني حتى يأتي الأمير لأن الأمير هو الذي يدبر الأمور غالبا التي فيها الاختلاف ويفصل بين المنازعين فالناس لا بد لهم من أمير فدل على أن هذا لا بد فيها من الاجتهاد والنية وطلب الأجر فأمر في هذا واضح هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا في هذا انتهينا من الكتاب صلى الله جل وعلا أن ينفع ويعين الله أعلم.